اللهم ائذن لنا بالصلاة فيه. قصته تمس شغاف القلوب. المسجد الأقصى، اجعلوها قضية في أشواقكم. المسجد الأقصى المبارك، لا تجعلوا هذا الألم يصبح من المسلمات. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود. دمدم عليها ربنا، دمدم عليها ربنا، دمدم عليها ربنا. قدر الفلسطينيين أن يتحملوا هذه المسؤولية وحدهم. مات بي جنازة من؟ فقولي جنازة من هذه؟ من الشهيد؟ ما اسمه؟ فأخبروها أنه ابنها. يا دمعتي اليتيمة، علموا أولادكم حب المسجد الأقصى. والله سنحرر فلسطين. علموهم. والله سنسجدك عادي شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحبوه. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لقد كان كفار القدس يقولون: والله إن لمحمود سرا بينه وبين الله. من محمود؟ من يكون؟ الرجولة. والله لا يأويني ظل جدار حتى آخذ بثأر المسلمين. الشجاعة. اللهم أعز المسلمين ولا تعز محمود. ومن يكون الكلب محمود؟ كأنه هو والفرس خلق واحد. اللهم احشرني من بطون السباع والطير. لن يدوم لهم أمان، لن يدوم. ارفعوا سقف الأمل، انقلوا هذه المشاعر. رسالة هذه الخطبة لا تقول اللهم ارزقنا شهادة على اعتابه، قول اللهم ارزقنا ألف ركعة فيه. فالنصر آت لا محال، لا محال. ائذن لنا بالصلاة فيه والاستمتاع بأركانه وجدرانه وسواريه. اللهم